أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة، يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بنفعتي في الجنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رص منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رص منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة، وحديث من هدي السنة، يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بنفعتي في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده، ووقفنا على عدة مواقف للصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من الصالحين في شدة طلبهم للجنة وشدة عملهم لها، وأنهم كانوا ينوعون الأعمال لأجل أن يحصلوا على جميع مفاتيح الجنة، إن فاتهم الأول فلا يفوتهم الثاني أو الثالث أو غيرهم من المفاتيح. أيها الأحبة الفضلاء، لعلي في هذه الحلقة المباركة أقف معكم وقفة سريعة على تضحية من أعظم التضحيات مع امرأة من الصالحات، لم تكتفي في طلب الجنة بأن قامت الليل أو صامت النهار، بل قدمت ما هو أعظم من ذلك، ولعلنا نقف على قصتها العجب وقصة ولدها فيما تبقى معنا من دقائق. ذكر ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق عن رجل اسمه أبو قدامة. أبو قدامة هذا كان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله، ما يسمع بغزوة في سبيل الله أو بأرض يقاتل فيها في سبيل الله إلا سارع إليها وقاتل مع المسلمين فيها. جلس أبو قدامة يوما في الحرم المدني، فأقبل عليه قوم ثم جلسوا إليه وسألوه، قالوا له: يا أبا قدامة، أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله، فأخبرنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو. قال أبو قدامة: نعم والله، إني محدثكم عن ذلك، خرجت مرة أريد أن أقاتل الصليبيين في الثغور، والثغور هذه كما تعلمون هي مراكز تجعل على حدود دولة الإسلام، يقيم فيها المجاهدون لأجل أن يردوا كيد الكفار لو أرادوا أن يغزوا المسلمين على غرة. قال أبو قدامة: ذهبت إلى هذه الثغور فنزلت في الطريق في مدينة اسمها الرقة في العراق. قال: فاحتجت إلى شيء من المال أشتري به طعاما وسلاحا ولباسا ومتاعا للمجاهدين، فتكلمت في بعض مساجدها وجمعت شيئا من المال، ثم استأجرت منزلا أبيت فيه تلك الليلة. قال: فلما أظلم علي الليل فإذا بالباب يطرق، فخرجت وفتحت الباب فإذا امرأة متحصنة عفيفة قد جمعت عليها لباسها وفي يدها كيس. قلت لها: من أنت يا أمة الله، ما تريدين؟ قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي جمعت لي المال اليوم للثغور؟ قلت: نعم. قالت: يا أبا قدامة، إني امرأة متحصنة عفيفة فقيرة، وأنت قد طلبت مالا ولا أجد مالا، وطلبت سلاحا ولا أجد سلاحا، وطلبت قتالا ولا أحسن قتالا. قال: فماذا تريدين؟ قالت: أقبلت على ضفيرتي، تعني شعرها الطويل، فقصصتهما ثم صنعت منهما شكالا للفرس، يعني حبلا يربط به الفرس، فخذه واربط به فرسك واجعل ولو شعري يقاتل في سبيل الله. قال أبو قدامة: فعجبت من حرص هذه المرأة، ثم إنها بكت وتولت عني، وأخذت هذا الكيس ثم جعلته في رحلي، أي في حقيبتي. قال: فلما أصبحنا خرجت أنا وأصحابي من الرقة، فلما جاوزناها شيئا يسيرا وصلنا إلى حصن مسلمة بن عبد الملك. قال: فبينما أنا أمشي فإذا بصوت يصيح من ورائي يقول: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة، قف علي يرحمك الله. قال: فالتفت فإذا بشاب ليس بالطويل ولا بالقصير يقبل علينا وفي يده شيء من المتاع وهو على فرته، وإذا به قد تلثم وغطى أكثر وجهه بعمامته. قلت لأصحابي: تقدموا عني وأنا أنظر ما خبر هذا الفتى. قال: فأقبلت عليه قلت له ماذا تريد؟ قال أنت أبو قدامة؟ قلت نعم. قال أنت الذي جمعت المال بالأمس للثغور؟ قلت نعم. قال إني أريد أن أخرج معك إلى القتال. قلت أنت تخرج معي إلى القتال؟ قال نعم. قلت له حسنا اكشف اللثام عن وجهك، إن كنت كبيرا يلزمك الجهاد أخذناك معنا، وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. قال فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه كمثل القمر، وإذا بغلام عمره 15 سنة قد طر شاربه، يعني نبت شاربه ولن تنبت لحيته، وذلك من صغر سنه. قال قلت له يا بني عندك والد؟ قال نعم. قلت أين هو؟ قال والدي قد قتله الصليبيون وأنا خارج في طلب ثأره. قلت حسنا عندك والدة؟ قال نعم. قلت أين هي؟ قال هي التي أمرتني أن أخرج إلى القتال. قلت عجبا، أمك هي التي أمرتك؟ قال نعم. ثم قال يا أبا قدامة أما تعرف من أمي؟ قلت لا والله ما أعرف أمك. قال أمي هي صاحبة الوديعة. قلت أي وديعة؟ قال أمي هي صاحبة الشكال. قلت أي شكال؟ قال هي صاحبة الحبل. سبحان الله ما أسرع ما نسيت. أما تذكر المرأة التي جاءت إليك البارحة؟ قلت بلى. قال هي والله أمي، وهي الذي دفعتني إليك وقالت يا ولدي أنت هدية مني لرب العالمين، اذهب فإذا دخلت الجنة فاشفع في عند الله عز وجل. قال أبو قدامة فلما رأيت حاله كذلك أخذناه معنا، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن مشينا فهو أسرعنا، وإن نزلنا فهو أنشطنا، يطبخ لنا طعامنا ويغسل لنا لباسنا ويخدمنا في مقامنا. قال فنزلنا في منزل وكنا صواما قبيل أذان المغرب. قال فلما نزلنا في هذا المنزل نزل الغلام ثم أنزل المتاع ثم أقسم علينا ألا يطبخ لنا الفطور إلا هو. قلنا له حسنا ولكن تنحى عنا قليلا، ابتعد قليلا حتى لا يؤذينا دخان النار. قال فابتعد الغلام عنا قليلا وجلسنا نحن نتحدث. قال فبينما نحن على هذا الحال إذ أذن المغرب وأبطأ علينا الغلام. قال لأصحابي اذهب إلى صاحبك الغلام انظر ما حاله. قال فذهبت أمشي إليه، فلما أقبلت فإذا الغلام قد وضع رأسه من شدة التعب، وضع رأسه على حجر وقد غلبه النوم ونام والقدر يطبخ على النار. قال فأخذت أنظر إليه وأنا بين عجب وإعجاب بحاله وبين رحمة له لصغر سنه. قال فقلت في نفسي أنا أكمل طبخ الطعام حتى يرتاح هذا الغلام. قال وأخذت أكمل طبخ الطعام وأنظر إلى الغلام، فبينما أنا أنظر إليه بدأ الغلام وهو نائم يتبسم ويتبسم، ثم اشتد تبسمه ثم ضحك واستيقظ من منامه. قال فلما استيقظ رآني وفزع، قال يا عم أبطأت عليكم؟ قلت لا ما أبطأت علينا، ولكن أسألك بالله لماذا ضحكت وأنت نائم؟ قال هذه رؤيا رأيتها. قلت ما هذه الرؤيا؟ قال قد رأيتها. قلت ما هي؟ قال يا عم رأيت كأني دخلت إلى الجنة وإذا هي كما وصف الله عز وجل من أرض خضراء وأنهار متنوعة، وإذا اللؤلؤ في كل مكان. قال فبينما أنا أمشي إذا قبلت على قصر والله ما رأت عيني أجمل منه، فإذا هو لبناته من ذهب وفضة، يعني أحجار القصر من ذهب وفضة. قال وإذا فيه شرفة عظيمة وإذا تطل منها جاريتان والله ما رأيت أجمل منهما. قال فإذا إحداهما تقول للأخرى وتشير إليه تقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. قال فعجبت أي مرضية يعنون؟ نظرت إليهما فقالت لي إحداهما أدخل القصر. قال فدخلت القصر فإذا ما بداخل القصر أعجب وأجمل وأكمل وأحسن. قال فأخذت أنظر فأقبلت على غرفة فإذا الغرفة من الذهب الأحمر، وإذا هي نور يتلألأ، وإذا في وسط الغرفة سرير من زبرجد ولؤلؤ، وإذا عليه امرأة والله لولا أن الله ثبت قلبي وعقلي علي وإلا لذهب من شدة حسنها وجمالها. فقالوا لي هذه هي المرضية، هذه زوجتك. قلت هذه زوجتي. قالوا نعم. قال فأقبلت إليها فلما رفعت يدي إليها قالت لي لا يا حبيبي قد بقي لك في الحياة شيء يسير، وموعدنا معك غدا بعد صلاة الظهر. قال أبو قدامة قلت له رأيت خيرا إن شاء الله. ثم إننا أكلنا فطورنا وركبنا دوابنا ومضينا، ثم وصلنا بالليل إلى مكان القتال فنمنا، فلما أصبحنا فإذا بالصائح يصيح قائد المسلمين يقول يا خير الله اركبي قد حضر العدو. قال فقبل أن تطلع الشمس والله فإذا بالعدو قد بدأ يزدحم علينا وقد بدأ القتال. قال فالتفت أبحث عن الغلام. الغلام ليس له أب ينظر إليه ولا خال ولا عم ولا أخ، وإذا الناس كل واحد يحضر أهله حوله من أقربائه وأحبابه. قال فنظرت أين الغلام فإذا هو في المقدمة، فأقبلت عليه وأمسكته. قلت يا بني. قال ما تريد؟ قلت يا بني هل لك خبرة في القتال؟ هل قاتلت من قبل؟ قال لا والله هذه أول مرة أقاتل. قلت يا بني كن في آخر الصف، فإن كان نصر انتصرت معنا وإن كانت هزيمة لم تكن أول مقتول. قال فغضب، قال يا عمي تريدني أن أكون من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله، والله ما جئنا إلا هربا منها. قال يا عم ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا؟ قلت بلى. قال ما سمعت قول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله؟ قلت بلى. قال أتريدني أن أبوء بغضب من الله؟ قلت يا بني إنما هي آيات تفسيرها. قال فقبل أن أخبره بذلك اشتد القتال وحالت الخيل بيني وبينه. قال ورميت النبال وتصايح الأبطال وكثرت الدماء وكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، واشتد علينا حر الشمس من فوقنا واشتد علينا القتال. قال فما كادت تزول الشمس قبيل الظهر إلا وقد هزم الله تعالى الصليبيين وانتصر المسلمون. قال فرجعنا واجتمعنا لصلاة الظهر، فلما صلينا أخذ كل واحد من الناس يتفقد أحبابه، أما الغلام فلم يتفقده أحد. قال فأخذت ألتفت فلم أجد الغلام معنا، فذهبت أبحث عنه بين القتلى والجرحى لعله أسر أو لعله جريح. قال فبينما أنا أمشي بجراحي فإذا بي أسمع صوتا ضعيفا يقول يا أبا قدامة يا أبا قدامة يا عم يا عم. قال فالتفت فإذا جمع من القتلى، وإذا من بينهم هذا الغلام قد وطئت عليه الخيل حتى أذهبت محاسن وجهه وجماله. قال فأقبلت عليه فإذا به بقية رمق. قال فأخذت رأسه ووضعته على فخذي، ثم أخذت ثوبي أمسح الدم عن وجهه، فنظر إلي ثم قال الحمد لله الذي جعلني أراك قبل أن أموت وأوصي إليك. قال فأخذت أمسح الدم، فقال يا عم تمسح الدم عن وجهي بثوبك؟ امسحه بثوبي أنا، فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك. قال أبو قدامة فبكيت ثم أردت أن أحمله. قال يا عم المنية أقرب، يعني الموت أقرب، ولكن استمع مني هذه الوصايا. قلت ما تريد؟ قال يا عم أقسمت عليك إذا أنا مت أن تأخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم ثم تجعلها في كيس، ثم ترجع إلى الرقة، ثم تبشر أمي بأني قد قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، فإن لم تصدق أمي ذلك فأخرج لها ثيابي حتى ترى فيها الدم فتصدق أن الله عز وجل قد تقبل هديتها إلي، ثم قل لها يا أبا قدامة إن ولدك إن قبله الله تعالى شهيدا فسوف يشفع فيك عند الله جل وعلا. قال أبو قدامة قلت يا ولدي لا تنسني من شفاعتك. قال مثلك والله لا ينسى. ثم سكت الغلام فضحك. قلت ما بالك؟ قال يا عمي والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. قال أبو قدامة فبكيت. ثم مات الغلام فدفناه، فأخذت بعض ثيابه ثم مضيت إلى الرقة وأنا ما أعرف أين بيتهم. قال فأخذت أسير في طرقات الرقة وأنظر. قال فبينما أنا أمشي فإذا بي أقبلت على باب عند بيت قديم، وإذا عند الباب طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، وأذكر أن الغلام كان يحدثني عنها وأنها تمسكت به لما أراد أن يخرج وقالت يا أخي لا تبطأ علينا وعجل الرجوع إلينا، ولم يبق لها في الدنيا إلا هذا الأخ. قال فإذا بالطفلة تنظر إلى الناس القادمين من الجهاد، وكلما مر بها أحد سألت وقالت يا عم من أين أقبلت؟ فيقول أقبلت من الغزو. تقول معكم أخي؟ فيقول ما أعرف من أخيك، ثم يذهب. قال فأقبل إليها واحد ثاني ثم ثالث ثم العاشر وهم يقولون ما نعرف من هو. فبكت وقالت ما لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع. قال أبو قدامة فأقبلت عليها، فلما رأت علي أثر السفر ومعي الكيس قالت يا عم من أين أقبلت؟ قلت أقبلت من الجهاد. قالت معكم أخي؟ قلت أين أمك؟ قالت أمي بالداخل. فذهبت وأخذت أتذكر وجه الغلام لما رأيت وجهها. قال فأقبلت علي المرأة وقد تحصنت وتعففت وتحجبت، قال فلما سمعت صوتها عرفت أنها تلك المرأة التي جاءتني في تلك الليلة. قال فأول ما رأتني صاحت، قالت يا أبا قدامة هل قبل الله هديتي فأهنى أم ردها إلي فأعزى؟ جئت معزيا أم مبشرا؟ قلت ما هو العزاء وما هي البشارة عندك؟ قالت إن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد رجع سالما غانما فأنت والله تعزيني، وإن كنت تخبرني أن ولدي قد قتل في سبيل الله فأنت تبشرني. قلت أبشري قد قتل ولدك في سبيل الله. قال والطفلة قد رفعت بصرها تنظر إلينا. قالت ما أصدق. قلت بلى قد قتل. قالت أين ثيابه؟ قال ففتحت الكيس وأخرجت إليها ثيابه التي ألبسته إياها هي بيدها ولفتها عليه، فإذا فيها الدم وإذا فيها بقايا من شعره ولحم وجهه. قال فكبرت الأم وصاحت الصغيرة وسقطت. قال ثم أخذت البنت تنتفض وتنتفض وهي على الأرض، ودخلت الأم وأحضرت ماء تسكبه عليها، وجلست عند رأسها أقرأ عليها القرآن، فوالله ما جاوزتها إلا وقد ماتت. قال فلما ماتت سحبتها أمها إلى داخل البيت ثم أغلقت الباب في وجهي، فسمعتها تدعو الله عز وجل من داخل البيت وتقول اللهم إني قد قدمت زوجي وولدي وابنتي، ولو أردت روحي لقدمتها في سبيلك، اللهم فاجمعني بهم في جنتك. أيها الإخوة والأخوات، إن الذي يتأمل في مثل هذا الحرص الذي فعلته هذه المرأة ويتأمل في حرص أولئك ليعلم والله أننا لسنا معهم إلا كمثل البطالين اللاهين. أولئك قدموا وقدموا، ونحن نريد أيضا أن نبلغ منازلهم في تلك الجنات، ومع ذلك ما عملنا أعمالهم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.